هذه القصيدة بعنوان أبت أقلامي أن تكتب، أمسك قلمي. فإن كتبت أحبك كتبت حتى ينتهي الحبر، وإن حاولت إنكار ما بداخلي وقلت أكرهك أبت أقلامي أن تكتب. فأقلامي تقرأ القلب والعقل، وتكتب أقلامي صدقا وحقيقة، موضحة لي أن حدود الحب توصد أبوابها عند الوصول لمحبوبتي.